الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم. هذه قراءة من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهذا كتاب المناقب، هو الكتاب 61 قال في الباب 25 باب علامات النبوة في الإسلام، من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إخباره بغيوب كثيرة مستقبلة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. فهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يكون مستقبلا، وقد جاء أن هذا يكون مع المهدي ومع عيسى عليه السلام، كما جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال: فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح عليه. ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. يعني أن هذه بركة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى ينصرهم. وقد كان حدثني محمد بن الحكم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا سعد الطائي أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. عدي بن حاتم الطائي أسلم عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غزا المسلمون بلاد طي، ثم هرب منهم وأسرت أخته وجاءت وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: يعني خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخبار، وأخذت أمانا من النبي لعدي. ثم جاء عدي وهو نصراني، كان هو رأس وشيخ القبيلة وهو المقدم فيهم، وكان عدي النصرانية، وجاء عدي النصرانية ودعاه النبي الإسلام فأسلم. قال: بين أنا عند النبي إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفاقة، يعني حاجة المسلمين، فقرهم. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، يعني طرق الجزيرة مقطعة من السلب والنهب. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنه، أنه هو هنا في غرب الجزيرة حائل، والحيرة في الشرق، شمال الشرق، جنوب العراق. وقال: لم أرها، ولكني أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحد إلا الله. قالوا: إذا طالت بك حياة هتشوف الضعينة. الضعينة هي المرأة المسافرة، تسافر من الحيرة وتأتي الكعبة في مكة، يعني من العراق إلى مكة، لا تخافوا إلا الله. يقول عدي: قلت في بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ وين حيكونوا دعار؟ الدعار جمع داعر، والداعر هو الفاتك، خبيث قاطع الطريق. يقول: يكونوا وين هذول الذين سعروا البلاد؟ يعني سعروها، خلوها فيها مثل السعير، يعني مشعلين البلاد من القتل والسلب والنهب. يقول: وين يكونوا موجودين؟ ودعاء طيء بالذات ان فيهم من قطاع الطرق. يقول: قلت فيما بيني وبين نفسي: فاين دعاء طيء الذين سعروا البلاد؟ ثم قال له النبي: ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى. هتشوف كنوز كسرى دي، شوف ناس فقراء دول. قلت: يا رسول الله، كسرى بن هرمز نفس الموجود. قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال شوف الواحد يطلع بزكاة ملء ذهب فضة ما يحصل أحد يعني يأخذ. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة. يعني أن هذا ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أن كل واحد سيحاسبه ربه، ما في أحد بينه وبين الله سواء، لا ترجمان بينه وبين الله سواء، وأنه سيقول له هذا. يقول سمعت النبي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فذي كلمة طيبة يجعلها وقاية بينه وبين النار. قال عدي يقول عدي يقول فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، ورأيت ما خبر به النبي. يقول وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، أنا كنت في الجيش الذي يقول أنا كنت في هذا الجيش الذي افتتح كنوز كسرى بن هرمز. يقول ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سعدان بن بشر، حدثنا أبو مجاهد، حدثنا محل بن خليفة، سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني سعيد بن شرحبيل، حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. هذه صلاة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل قبل وفاته ب يعني أيام قليلة، صلى على أهل أحد كأنه ودع لهم. ما قال الإمام كيف أنه يعني يودع الأحياء والأموات. وقال للناس لما خطب على المنبر قال إني فرطكم، الفرط هو مقدم القوم الذي يرسلونه أمامهم حتى يرتاد لهم يعني مكان ينزل فيه، مكان اللي فيه ماء اللي فيه كذا، يقول أنا قدامكم يعني أموت قبلكم فأكون مقدمكم إلى يوم القيامة، أنا فرطكم وأنا شهيد عليكم يوم القيامة، أنا أشهد عليكم، أشهد على من أطاعه وكان معه الإيمان تدخل الجنة. ثم قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، قال لهم أنا على المنبر أرى الحوض اللي هو سيكون يوم القيامة، يعني رؤية عين هذا وليس الإخبار. قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، يعني أن الله أعطى لأمتي خزائن مفاتيح الأرض من الخير الذي فيها، سواء كان هذه الخزائن هي الغنائم التي غنمها المسلمون، الأرض التي ورثوها، المعادن التي أخرجها الله تبارك وتعالى من أرض الإسلام، هذه كلها من خزائن مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيه، قال لا أخاف عليكم الشرك لا بعد الآن ولكن أخاف أن تتنافسوا في الدنيا. حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع الأرض. الأطم هو التلة المرتفعة عند الأرض تكون من الحجارة. يقول النبي طلع على أطم من هذه الآطام في المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ فطبعا هم لا يرون ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع الأرض، كأنها يعني مطر نازل. قد وقع طبعا الفتنة العظمى يعني في بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رد يعجوج ومعجوج مثل هذا وحلق بأصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخلق. هذا حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي دخل عليها يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في حال يعني تفجع. النبي يهلل في حال التفجع. قال ويل للعرب من شر قد اقترب والعرب المسلمون. فتح اليوم من ردم يعجوج ومعجوج وردم يعجوج والسد هكذا وحلق النبي بالأصبع. وقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني إذا كثر الخبث قيل زاد أهل الشر على أهل الخير وأصبح أهل الخير قلة فإنه يأتيهم يعني العذاب قد يدهمهم جميعا. لم يعلم له مكان لأن هذا من علامات يوم القيامة. قبل كم يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثلا السد يعني قبل 1000 سنة 2000 سنة؟ السد لا بني قبل آلاف السنين من بعث الرسول بناه في القرنين. ولا شك أنه لا يعلم يعني أين بناه هذا ولا هو موقع يعجوج ومأجوج يعني من الأرض. أن هذا الله تبارك وتعالى جعله من علامات الساعة. قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال النبي إذا خرجت يأجوج ومأجوج تكون الساعة كالحامل المسلم التي لا يدرى متى أصبحت خلاص يعني مثل أيام أو شهور وتكون الساعة. يعني ما يكون أحد شعور موجود الآن؟ لا هذا لا يمكن أن يكون لأن هذه لأن هؤلاء يبدو الله تعالى أعلم أنهم يعني من علامات الساعة وأنه الآن الشعوب الموجودة الظاهرة ما في سلوك تم بينها وبين بعضها. بعض الناس قال أنهم أهل الصين وكل بشر موجودين الآن. نعم هم بشر هم من أولاد آدم حتى الأجل في نعم يعني يجوز موجود من أولاد آدم. لكن لا يوجد السد يمنع الآن ظاهر معلوم يمنع ناس عنا إنما هؤلاء بسبب الحديث أنهم ينتظرون وقت معين لخرق هذا السد وأنهم إذا كسر السد خلاص لا يسكنون يسيحون في الأرض يقتلون ويأكلون ويشربون ويفسدون. ما قال يعني الذي بنى السد اللي هو ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. والله يقول نعم يهدر في وقت معين. والله يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض خلاص يأجوج ماجوج تموج في المتعة ويشوفها الناس يجيين من كل مكان من كل حدا ينسلون يعني يرفضون قتل ونهب سلب ما يخلون شيء. يقول النبي حتى إن يعني آخرهم لا يمر بطبرية فيقول قد كان هنا ما فما يعني هذا يدل على أنهم يعني يحتاجون في سيرهم هذا وسائر الأرض ما يقوى حتى أنهار يشربوها يجففوها من كثرتهم ومن. وجاء في الحديث أيضا أنهم عندما يقتلون ويموتوا بدعوة عيسى بن مريم يقول النبي فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتن الأرض كلها حتى يرسل الله بعد ذلك مطر يظل 40 يوم يمطر الأرض حتى يرسل الأرض منه. فأمرهم لا شك أنه أمر من أمر الغيب. وإيش كان بشيء من طبعا جاء في بعض الروايات لهذه الناس تتألف ضعيفة أن هذا يكون إنسان عنده ودن لرجله من هنا ودن الثانية لرجله من هنا ينام على ودن ويتغطى بأذن ثانية الأمر يصير مختلف لا بد يعني خيال بقى يعني الخيال الخصب أو الكذب يجي ألف قصة حفوية حافظ فراش يلا تسميين هذا كاتب وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أنه من سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من الخير وماذا أنزل من الفتن من الشر. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صافة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها. لأبو سعيد يقول يعني عبد الرحمن بن أبي صافة هذا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم أفضل ماله يتبع بها شعب الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من المسلم. قال حيجي وقت يعني الذي يسكن البر يكون عنده غنم فالغنم يبعثيهم بعيد عن يعني الناس يكون هذا خير له. فهذا عندما يقع السيف بين الناس والقتل فيكون الإنسان لاعتزال الفتنة والبعد عنها أفضل. والإنسان بيعتزل دنانير والدرائم ما تفيده الآن يفيده يكون عنده غنم يشرب حليبها أو أي شيء فتكون خير المال. حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. فسر هذه الفتن اللي هي فتن التي قامت بين يعني الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وما كان فيه من المخاتل العظيم. ستكون فتن القائل فيها خير من القائل والقائم فيها خير من الماشي لأن الماشي فيه سعي والقائم على الأقل واقف والماشي فيها خير من السعي يعني الذي يمشي خير من الذي يركض في هذه الفتن ومن تشرف لها تستشرف. تشرف لها يعني يروح شوف ايش الخبر تأخذ هذه الفتنة ويذهب مع يعني احد الفريقين. ومن يتشرف لها او من تشرف لها تستشرفه واصل الشرف هو المكان العالي والانسان اللي يحب يشوف شيء وراء كده ويطلع على مكان اعلى عشان يشوف فكأن هذا سعير لمن يذهب ليرى الامر فيقوم تأخذ الفتنة معه. ومن وجد ملجعا او معاذا فليعذ من وجد ملجأ بعيد عن هذه الفتن أو معاذ يعني يعوذ به فليعوذ به. وعن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله في الحديث من الصلاة الصلاة وهي صلاة العصر من فاتت هذه الصلاة كما جاء في الحديث فكأنما وتر أهله وماله ومعنى وتر أهله وماله صار وتر يعني كأنه فقد كل رأس ماله كل أعماله الصالحة فقدها ولقي بروح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قال يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ستكون أثرة يعني من الأمراء ومعنى أنهم يؤثرون أنفسهم بالمال وبالكيد ويخلون الرعي وأمور تنكرونها، أمور تنكرونها من تأخير الصلاة، من غير هذا من المنكرات. قالوا رسول الله فما تأمرنا، ما الذي تأمرنا إذا أدركنا هذا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، الحق الذي عليكم في السمع والطاعة لهول الأمراء تؤدونه وتسألون الله الذي ما يعطوكم حقوقكم، لكن تسألوا الله تبارك وتعالى الحق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو أسامة، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة. هذا كلام أبي هريرة، والنبي قال يهلك الناس هذا الحي من قريش، لم يذكر هذا. وكان أبو هريرة في حديث الفتن أحيانا يعني يصرح ولا يعني يلمح ولا يصرح، لأنه طبعا كان في وقت لو صرح ربما يعني كما قال حفظت من النبي جرابين أما أحدهما فقد بثثته فيه، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحروف. يقول أنا في حديث من رسم جرابين يعني جراب من العلم من البيت، يقول في واحد بثثت فيه قلته، وفي واحد ما أقدر أقول لو قلته لخفع مني هذا الحلق. ولعل النبي يعني والله تعالى أعلم هنا في قوله يهلك الناس هذا الحي من قريش اللي هم بني أمية، فأنا أتسلط على الناس وكان عندهم هذه الأثر أو غيرها، إلا الفترة التي كان فيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه رد المظالم ورفع يد بني أمية عن الناس ورد الأموال التي نصبوها إلى بيت المال مرة ثانية، لكن كان فترة قليلة سنتين وشوية، ثم لما رجع بعد ذلك رجع الأمر فيهم كما كان. حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. هذا مروان ابن الحكم، وهم أول يعني من أخذوا بني أمية، وكان هو الأمير على المدينة في عهد معاوية. فيقول أبو هريرة يعني كان أبو هريرة وهو مع مروان يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، وغلمة يعني أولاد. فقال له غلمة؟ هذا مروان. قال إن شئت أن أسميه، لو شئت أسميهم أن النبي قال يعني بني فلان بني فلان. طبعا كان منهم يعني يزيد بن معاوية إنه كان غلام، يعني كان أظن تولى في حدود 30 من عمره، وكان يعني حصل منه فساد عظيم. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمن يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا طبعا حديث هذا يرويه حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه، وكان كما يقول أولا مهتم بالبحث عن الشر الذي سيقع في الأمة، وقلنا الناس كنا رسول الله رسول الله خير، كان رسول الله ما أفضل ما أحب العمل إلى الله أي الإسلام خير كذا الأعمال الصالحة، يقول أنا سبع من الشر، يقول مخافة أن يدركنا وأخافك. ولذلك النبي أعطاه أسماء المنافقين، ما كان عند أحد أسماء المنافقين إلا هو. فيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كنا في جهة من الشر يعني قبل أن يعني تأتينا، فجعل الله بهذا الخير هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهذا الخير هذا نرجع مثل الجاهلية مرة ثانية أو جاهلية. فقال له النبي نعم. قلت وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ ايش الدخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم أصلا ما صار غير السنة شيء عندهم شيء من الخير شيء مش تعرف منهم أصلا هذا خير لكن فيه إيه دخل. قلت فهل بعد ذاك الخير من شر اللي هو هذا اللي فيه دخل هذا؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها هذا شر مطلق شر خاص دول دعاة على أبواب جهنم فدول اللي يطيعهم خلاص يودوهم جهنم من أطاعهم أو من أجابهم إليها خلفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا كيف هذول فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا من العرب ويتكلمون بألسنتنا العربية قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك سواء أدركني هذا الوقت إيش تأمرني قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تبعد عن كل هذا شو جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما في جماعة لهم ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فكل دعاة شرطكم وتروح له وتعتزل تعض معنى تعض أصل الشجرة يعني تلزمها ما تطلع ما تفارق حتى تموت وأنت معتزل الجميع حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني قيس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر عشان يحذر هذا من فقهه رضي الله تعالى حدثنا الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يختتل فئتان دعواهما واحدة هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى تختتل فئتان دعواهما واحدة هي دعواهما يعني في الدين إما دينهم واحد أو دين وكان بعض الناس يتنبأ بأن روسيا ستحارب يعني الصين ويقع بينهم حروب ذرية بهذا الحديث يقول لأن دول دعوهم واحد وفيهم ثلاث بينهم فهتقوم حرب شيوعية كلهم شيوعية كلهم شيوعية حساب معارض هل المعارض ممكن يفسر يعني بهذا أنهم كلهم من يعني من أهل الإسلام ولكن اختفوا حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قام في بالنسبة لتاريخ الإسلام من الذين ادعوا النبوة كثيرون جدا لكن هل هؤلاء يكون 30 أيضا في وقت واحد يخرجون في وقت واحد من كل ناحية كل من يدعي أنه يعني رسول الله أو أن هذا يعني يكون في كل وقت ما يطلع طبعا في كل وقت يطلع كثير من هؤلاء كلهم يزعموا أنه نبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تبين النبي كان يقسم قسم يعني غنيمة وقسمها فأعطى بعض الناس من يعني الذين يتألف قلوبهم وترك الفقراء الناس من المهاجرين وغيرهم فجاء ذو الخويصرة وهو رجل بني تميم بنو تميم بنجد فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل هذا رسول الله فكان هو غير عدل إذا لا عدل في الأرض كلها ولا يمكن يكون هناك من يعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل يعني إذا لم أكن عادل وأنا رسول الله في خاب وخسر تسقط عن الرسالة يخرج منها فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه استحق هذا القتل فقال دعه فإن له أصحابا يعني حيطلعوا يعني يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى ناضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرس والبا. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. غير الحسن الإنسان غير طبعا هذول الذين خرجوا، هؤلاء طبعا طلعوا على نفس طريقة أبو الدفيسرة. هذا الدفيسرة يعني يدل على طبعا هو يأمر النبي في المعروف في زعمه، يدل على جهل وعلى فقه. لو كان يؤمن بالرسول ويفهم أن هذه، لو كان يفهم يعقل أن علم أن رسول الله هذا أمين الله تبارك وتعالى، وأنه أتقى الناس، وأنه إذا فعل هذا الشيء الذي هو في ظاهره هو ما فيه ظاهره، فأود كل النبي تفسير فيه، وأنه له حكمة في أن يعطي الغني هذا ويعطي الفقير كما قال النبي يتألفه. فلو كان يفقه هذا رسول الله، أما إن يطعم فيه، إذا هو يطعن في من يشهد أنه رسول الله، إذا كيف تكون أنت مسلم؟ هو مسلم، هذا من شديد في الإسلام، ما هو جاي يعني إنه رجل منافق، لا، هذا يقول الرسول من باب يعني شدة الدين، ها؟ كان يعلم الرسول صحيح. علم الرسول، ترى عليه. هذا اللي قالوا إذا حيطلع من هذا ناس على نفس الطيب، نفس العقلية، يقرؤون القرآن بس ما يفهموه. تمرقون من الدين من سرعة يعني اندفاعهم في الدين، يطلع من ناحية ثانية. فشبههم النبي في مروقهم بأنه بالسرعة أنه ما يأخذ معاه شيء من الدين، يطلع خالص. وشبه مروقهم بمروق السهم، السهم إذا كان سريع جدا وضرب يعني الطريدة، فإنه يخرج من الجانب الآخر وتيجي تأخذ السهم ما في الطريدة، طلع منها، بس ما فيه ولا شيء من هذا الطريق. يقول النبي سبق الفرس والدم، لا عليه شيء من دمها، يعني المفروض عن السهم هذا ودخل فيها الطريقة يطلع بدم، يتلوث يعني من دمها، من الفرس إذا كان دخل في حشاء في حشاء ياخذ شيء معه، نسيج لحم، يقول تنظر فيه في كل جزء من السهم، في النصل ما في شيء، في الرصاف طويل هذا ما في شيء، في القزر اللي هو الشريط الذي يتحط في اخر ديت ما في شيء. يقول النبي سبق الفرس والدم، ما لحق دم يمسك فيه، يمسك فيه بسرعه. هذول يشبه النبي سرعتهم في الدين بهذا الدين، سرعه خروج، ها، سرعه خروج، يدخل دخل الاسلام طلع من ناحيه ثانيه. فالشاهد يقول أبو سعيد أنا كنت، يقول أنا، يقول أشهد أن هذا سمعته من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب حارب هذول الناس اللي قال حيخرجوا هذول، وأن النبي قال آيتهم من الثدي، الرجل له بضعة من اللحم تحت يده مثل ثدي المرء. يقول علي بن أبي طالب لما حاربهم، أول ما حاربهم في النهروان، قال شوفوا الرسول أخبر بأن في واحد كذا كذا كذا، يقول فالتمسوه في الأول، يقولوا ما وجدنا شيء، قال والله ما كذبت ولا كذبت، لا أنا كذبت إن الرسول قال فيه رجل كذا ولا كذبت، لا يمكن الرسول يكون كذبنا، التمسوه. يقول بحثنا عليه، يقول وجدناه تحت عشرة، هو العاشر تحتهم خلص وعشرة من الجثث فوق، فجأة أخروا طلعوا فتشوا ولا لو فيه فخرج فيه ولا إليه بيده، ها؟ بيده إيه في جسمه تحت الثدي، مثل الثدي هذا طلع. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فشاهد. فهذا ذكر البخاري هنا طبعا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر شفقة، الرسول قد سيخرج كذا وسيخرج كذا وحيكون كذا وحيكون كذا، العلامات وقعت كما أخبر النبي بوصية صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا كلام علي بن أبي طالب يقول أنا إذا يعني أقع من السماء أحب أن أتبع رسول الله، إذا قلت لكم قال رسول الله دي، وأما إذا حدثتكم حديثي فالحرب خدعة، لأنه كان يعني حواليه أعداء كثير وحرب، فقد يوري بشيء يقول هذه حرب خدعة. فأنا ممكن أن أقول كلام يعني ليس بصحيح من باب التورية لأنه يحارب في كان وقع فيه حروب جيد، لكن إذا قلت قال رسول الله يبقى خلاص هذا معناه هذا حق. ثم يقول سمعت رسول الله يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان كان صغار السن سفهاء الأحلام السفيه والطائش السفهاء الخفة والأحلام العقول يقولون من قول خير البرية من كلام الرسول يقولون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. فشوف يعني جمعوا بين هذه التناقضات قول لكن قول ما يفقه وفعل على غير الدين، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم إيمانهم في اللسان بس ما بيوصل القلب ما فقه القلب، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.